أنا شخص عادي بس الدنيا بتطرزي فيه. أنا شخص راضي باللي جاي ومكتوب لي. يا الحكاية في أنا واللطيفة ولا دي، ومين اللي كمل النهاية؟ ده كله سابني في وسط حرب، حتى القريبة بقت بعيدة وبالفراق أنا كنت حاسس. زودت أحمال تقيلة وأنا كلي على بعضي مناقص، حتى القريبة بقت بعيدة وبالفراق أنا كنت حاسس. زودت أحمال تقيلة وأنا كلي على بعضي. وانا كلي على بعضي.